Book 2 42 42 42 زيارة المدينة 环城一游 环城一游 هل يفتح السوق أيام الأحد؟ 星期日有集市吗؟ 市场是开着的吗? 星期日有集市吗? 市场是开着的吗? هل يفتح المعرض أيام الاثنين? 展览会星期一开放吗? 展览会星期一开放吗? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء? 展览会星期二开放吗? 展览会星期二开放吗? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ 动物园星期三开放吗? 动物园星期三开放吗? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ 博物馆星期四开放吗? 博物馆星期四开放吗? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ 画廊星期五开放吗? 画廊星期五开放吗? هل يسمح بالتصوير؟ 可以照相吗? 可以照相吗? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ 必须买门票吗? 必须买门票吗? كم يكلف رسم الدخول؟ 门票多少钱? 门票多少钱? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ 对团体有优惠吗? 对团体有优惠吗? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ 对儿童有优惠吗? 对儿童有优惠吗? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ 对大学生有优惠吗? 对大学生有优惠吗? ما هذا المبنى؟ 这座大楼是做什么用的? 这座大楼是做什么用的? كم عمر هذا المبنى؟ 这座大楼建了多少年了? 这座大楼建了多少年了? من بنى هذا المبنى؟ 谁建的这座大楼? 谁建的这座大楼? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. 我对建筑很感兴趣。 أنا مهتم بالفن. 我对艺术很感兴趣。 أنا مهتم بالرسم. 我对绘画很感兴趣。 我对绘画很感兴趣。